بصوت ريهام حمدي. لم تعترض تانيا حين طلبت منها ندى أن تصحبها سارة إلى السوق. لم تكن العلاقة بينهما جيدة بمعنى الكلمة، لكنها لم تضايقها ولم تعاملها بجفاء. برود خفيف يطغى على تصرفاتها تجاهها، لا يمكنها أن تلومها بل تشكرها لأنها لم تتصنع الود. على الأقل فإن ذلك يجنبها وصفها بالمداهنة أو القاسية. يمكنها اعتبار موقفها ضربا من اللامبالاة، وذلك يناسبها. توقفت سارة أمام إحدى المكتبات وتطلعت إلى ندى في تساؤل. أي أنواع الكتب تريدين؟ ترددت ندى قبل أن تجيبها. هذه الفتاة لم تتجاوز 11 ربيعا، هل يمكنها أن تفهم شيئا يتجاوز المواد التي تدرسها في المدرسة؟ لا داعي للحديث عن الفقه والسيرة وأصول الدين، قالت بإيجاز. كتب دينية. هزت الفتاة رأسها متفهمة وأضافت، لدينا الكثير من الكتب عن الديانة اليهودية في المنزل، قرأتها جميعها، لكنني أشك في أنك بحاجة إليها. على أي حال، الكتب التي تتناول الإسلام متوفرة في المكتبات بكثرة، تعالي من هذا الاتجاه. تبعتها ندى في دهشة وهي تقودها عبر الرفوف حتى وقفت أمام القسم الذي تبحث عنه. تطلعت سارة إلى الرفوف العالية التي تكدست فوقها الكتب الجديدة والقديمة، وعقدت ذراعيها أمام صدرها وهي تقول، كتب الإسلام ممنوعة في بيتنا، كثيرا ما أتي إلى هنا لأبحث عن الكتب، لكن هذا القسم ممنوع علي. ماما تقول إن هذه الكتب خطيرة، لذلك لا يجب أن نقترب منها. إنها لا تدرك أنني كبرت وصار بإمكاني التمييز بين الخطأ والصواب. أريد أن أقرأها من باب الفضول والعلم بالشيء لا أكثر. رقبتها ندى في ذهول، هذه الطفلة تدهشها أكثر وأكثر في كل يوم. تبعت سارة وهي تلتفت إليها، لكن هذا القانون لا يطالك لأنك ضيفة، يمكنك شراء ما تريدين بشرط أن لا يرى شيء منه في بقية أرجاء المنزل. ثم أضافت وهي تغمزها، أنا بدوري سأحفظ السر ولن أخبر أحدا عنها. قبل أن تستوعب ندى كانت سارة تهمس في إثارة وحماس، لكن بشرط يجب أن تتركيني أقرأها في غرفتك، يمكنك أن تحدثيني أيضا بكل ما تعرفين عن الإسلام. ترددت ندى للحظات ثم تمتمت، لكن بادرتها سارة على الفور، تعتقدين بأنني لن أفهمها؟ انتظري. ثم اختفت للحظات قبل أن تعود وهي تحمل مجلدا علميا ضخما. هل يمكنك فهم هذا؟ قرأت ندى العنوان المكتوب باللغة الإنجليزية، الفيزياء النسبية، فأحست بصداع. لا تذكر متى قرأت درسا عن الفيزياء للمرة الأخيرة، ربما في بداية دراستها بالمعهد قبل أن تتخصص في المجال الأدبي. قالت سارة بكل ثقة وفخر، كان هذا الكتاب موضوع البحث الذي قدمته الشهر الماضي أمام مجموعة من العلماء الأجانب. حدقت فيها ندى في عدم تصديق، لم تكن قد أدركت بعد بأن الطفلة المثل أمامها نابغة بأتم معنى الكلمة. سرحت نظراتها بين الكتب تقلبها بإمعان، ستختار بعض الكتب المبسطة التي تشرح مبادئ الإسلام لغير معتنقيه، وبعض الكتب الأخرى عن تاريخ الإسلام والسيرة النبوية. أدخلت يدها في محفظتها وعدت القطع النقدية القليلة التي بقيت لديها. لا يمكنها أن تبذر المبلغ الذي بحوزتها على الكتب، عليها منذ الآن أن تجد مورد رزق حتى توفر مصروفها اليومي وما يلزمها لإنجاز مهمتها. لكن أيها تأخذ اليوم؟ لا يمكنها أن تشتريها كلها. فوجئت حين سحبت منها سارة الكتب، نظرت إليها في تساؤل، فأجابت الفتاة، سأدفع ثمنها هذه المرة بما أنني سأقرأها أيضا. استوقفتها ندى في دهشة، من أين لك بالنقود؟ قالت سارة وهي تسير نحو مكتب الاستقبال، أمي تخصص ميزانية شهرية للكتب وبإمكاني أن أختار ما أريد قراءته. ثم التفتت وهي تغمزها مجددا وهي تقول هامسة، لكن هذه الكتب بالطبع ستبقى سرا بيني وبينك. أخي في الله أحمد، لم أكن أعتقد بأنني سأبدأ حملة الدعوة في هذا البيت عن طريق الصغيرة سارة. إنها فتاة مذهلة حقا، قدراتها الذهنية تتجاوز بمراحل عديدة قدرات الأطفال في سنها، واهتمامها بالإسلام جعلني أستبشر خيرا كثيرا. إنها تقرأ بنهم الكتب التي أشتريها من المكتبة ثم تناقشني فيها بعقلانية وبراعة شديدين. أحاول أن أجمع من المواد ما يكفي لإقناعها، أعتقد جازمة بأنني إن توصلت إلى إقناع سارة فلن يكون إقناع بقية أفراد العائلة سوى ضربا من التسليم. وضعت سارة ملعقتها وهتفت وهي تمسح يديها وفمها. انتهيت، اعترضت تانيا وهي تشير إلى الشطيرة التي تركت نصفها. سارة لم تكملي طبقك، تجاهلتها سارة وهي تقف من مقعدها. حان الآن موعد الدراسة ندى، سأحضر كتبي وأنتظرك في الغرفة. تبعتها تانيا بنظرات غاضبة ثم التفتت إلى جايكوب. إنها لا تأكل جيدا مؤخرا ولم تعد تحب الدراسة في غرفة الجلوس. منذ صغرها تحب البقاء أمام التلفاز حين تقرأ كتبها، وها هي فجأة تطلب أن تدرس في غرفة هادئة. ألقى باسكال ملعقته بدوره وهو يصرخ في احتجاج. أنا أيضا أريد أن أدرس في غرفة ندى. ابتسم جايكوب وهو يربط كتف ولده. هل تريد أن تتشاجر مع سارة؟ تعال سندرس معا في غرفتك، هل تريد؟ عقد الولد ذراعيه أمام صدره علامة الغضب منذرا باقتراب عاصفة البكاء. وقفت ندى معتذرة وتبعت سارة إلى الغرفة. وحدها كانت تدرك سر التغيير في تصرفات سارة في الفترة الأخيرة. إنها الكتب الممنوعة التي تقرأها خلصة عن عيني والدتها. ما إن توارت ندى خلف الباب حتى قالت تانيا بلهجة جادة، ألا ترى أن سارة أصبحت قريبة جدا من ندى؟ إني أخاف عليها من تأثيرها. ألا تذكر لماذا قمنا بإبعاد ريما منذ سنوات؟ حتى لا تسمم أذهان أولادنا بأفكارها المنحرفة. احمر وجه جايكوب وهو يذكر حادثة رحيل ريما. لن يترك التجربة تتكرر للمرة الثانية، تابعت زوجته في إصرار. لقد وافقت على استقبال ندى في بيتنا لأنها دون عائلة ولا يمكنها إعالة نفسي لباسها، لكنها الآن وقد وجدت عملا يمكنها أن تنفق على حاجياتها، كما يمكنها أن تسكن إحدى الغرف التي تؤجرها. ما رأيك؟ رمى جايكوب بالمنديل بعيدا ووقف ساخطا. ندى ضيفتنا ولن يتغير شيء من ذلك، لا تناقشيني كثيرا. خلف الباب الموصد وقفت ندى وسارة تستريقان السماء في تحفز. تنهدت سارة وهي تسير نحو السرير وتتناول الكتاب من جديد. كما قلت لك ماما لن تجرؤ على فعل شيء طالما كان بابا في صفك. إنها لا تجرؤ حتى على دخول هذه الغرفة، لذا فنحن في أمان. ابتسمت ندى في مرارة، تعلم أن تانيا تعترض على وجودها هنا بضراوة، خاصة وهي تلحظ العلاقة المميزة التي صارت تجمعها بطفلتها النابغة سارة. لكن عليها تحمل كل ذلك حتى تصل إلى هدفها. لم تعد تعتمد على سارة لشراء الكتب، فهي قد صارت تقدم دروسا خصوصية منزلية في كنها من الفرنسية والعربية. إتقانها للغتين إضافة إلى العربية جعلها تجد طلبات كثيرة تفي بحاجتها وتزيد، لكنها تفكر في أبعاد من ذلك. كما توقعت لم يحاول والدها أن يأخذها للإقامة معه مثل ما وعد. ها قد مر شهر على إقامتها في تونس، لم تره خلاله مطلقا. حاولت مرة واحدة أن تذهب لرؤيته، أخذت العنوان من جايكوب وتوقفت عند منزله في طريق عودتها من الدرس. تأملت طويلا الشقوق والتجاعيد التي علت بابا خشبيا ذا لون بني مزعج. ماذا كانت تنتظر؟ أن يفتح الباب دون أن تطرق؟ لقد جاءت بنفسها وهي عازمة على مواجهته. لكن ما إن وجدت نفسها تقف تلك الوقفة انتابها فتور وتوتر. كان قلبها منقبضا وأصابعها باردة إلى درجة التجمد، حتى إنها لم تعد تشعر بأطرافها. لدقائق طويلة لم تكن تسمع إلا أنفاسها المضطربة وهي تفكر في قرار مصيري. هل عليها أن تطرق الباب؟ حين سمعت حركة بالداخل توحي بقرب خروج شخص ما، قفزت درجات السلم نزولا في وثبة واحدة وهرولت باتجاه شارع جانبي وهي لا تدرك ما تفعل. حين ابتعدت بقدر كاف ووقفت تسترد أنفاسها، ماذا دهاها حتى تذهب إليه ذليلة وهو الذي أهملها ونسيها؟ لم تكن في حاجة إلى أب، فقد رحل أبوها بابا جورج بعد أن ملأ فراغ الأبوة في حياتها بشكل كامل. ذلك الشخص الذي كان مجرد اسم في حياتها بلا أي معنى، لماذا تريد أن تصبغ عليه معنى الآن؟ كانت تقول في نفسها في السابق إن أمها ظلمتها حين أبعدتها إلى لبنان، لو كانت بقيت مع أبيها لكانت مسلمة مثله. لكن أي نوع من الإسلام كانت ستترعرع عليه؟ هل هو إسلام بالوراثة فارغ من القيم والأخلاق؟ أي دين كان سيورثه لها أب لا يبالي بالرحم المعلقة بعرش الرحمن؟ تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ربما رحمها الله بقدر هذاك. سبحان الله في حكمته. آمنت حينها بأنها في حال أفضل دون ذلك الأب، لن تسعى مجددا لرؤيته، فليكن لقاؤهما الوحيد في المطار الأول والأخير، اللقاء الفراق. في تلك اللحظة اتخذت قرارها بأن ترحل بعد الانتهاء من مهمتها مع عائلة جايكوب. ستخبئ قسما من دخلها لتذكرة السفر، حين تجمع ثمنها سيكون بإمكانها الرحيل وقت ما تشاء، ستنتظر الوقت المناسب لذلك. أخرجتها سارة من أفكارها وهي تقول: حين تزوج النبي محمد من عائشة كانت لم تتجاوز 6 من عمرها، ألا ترين أن ذلك يعد اعتداء على طفولتها؟ كيف يمكن لشيخ قد تجاوز 50 أن يتزوج فتاة صغيرة هكذا؟ ابتسمت ندى وهي تجيبها: إذا عدنا إلى تلك الحقبة الزمنية لوجدنا أن تزويج الفتيات في سن 6 كان أمرا عاديا، فالسيدة عائشة لم تكن حالة شاذة في ذلك، بدليل أن قريش التي كانت تعادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقتنص الفرص لاتهامه والتنكيل به لم تستنكر عليه صنيعة. هل تعتقدين أنهم كانوا ليفوت عليهم مثل هذه الفرصة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أول الخطبين للسيدة عائشة، بل كانت مخطوبة لرجل آخر قبله، كما أن زواج الشيوخ من الفتيات الصغيرات لم يكن أمرا غريبا كذلك. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في نفس اليوم الذي تزوج فيه ولده عبد الله من آمنة بنت وهب، ولم تكن زوجته سوى هالة بنت عم آمنة التي كانت في مثل سنها، ولم يستنكر عليه أحد ذلك. سكتت سارة للحظات ثم تساءلت مجددا: بمعنى أنهم كانوا جميعا يعتدون على الأطفال ويجدون ذلك أمرا عاديا؟ أليس هذا اختلالا اجتماعيا؟ ضحكت ندى ثم قالت: ليس اختلالا اجتماعيا أو شيئا من ذلك القبيل، بل إن الفتيات في تلك الحقبة الزمنية وفي تلك البقعة من الأرض كن ينضجن مبكرا، حتى في عصرنا الحالي فمن المعروف طبيا أن الفتيات في الأماكن الحارة يبلغن مرحلة النضج قبل اللواتي يقمن في المناطق الباردة، وقد يصل النضج إلى 8 أو 9 سنين، وشبه الجزيرة العربية هي صحراء معروفة بحرارة طقسها، كما أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي بنت 6 سنين، لكنه لم يدخل بها إلا وهي ذات 9 سنوات، بمعنى أنه انتظر أن يكتمل تكوينها وتصبح صالحة لدخول الحياة الزوجية. هزت سارة رأسها في تفاهم ثم عادت إلى قراءتها. ابتسمت ندى وهي تراقبها في سرور: هذه الفتاة ليست هينة، أسئلتها دقيقة وشديدة الحساسية، من حسن حظها أنها تحضرت لجل أسئلتها، لا وقت لديها تضيعه. عادت إلى كتابها هي الأخرى، تقرأ عن الشبهات التي يدعيها الغرب على الإسلام، تبوبها وتحضر ملفات بالإجابات التي قدمها العلماء، تبني حصونا منيعة لتستبق أسئلة سارة وبقية عائلتها. ستكون جاهزة هذه المرة حتى لا تتكرر تجربتها مع ميشيل. عاد جايكوب من عمله متعبا، مشاكل لا تنتهي في معمل الخياطة، أحيانا يفكر في بيعه وأخذ قسطا من الراحة. تانيا ترى من مصلحة الطفلين أن تسافر العائلة إلى بلد أوروبي حتى يجدا رعاية لازمة لنابغتين مثلهما. ترى أن طفليها لا يحظيان بالفرصة الكافية التي تثمن مواهبهما كما يجب. ربما هي على حق، وربما عليه أن يفكر في الأمر بجدية. حين قدمت سارة بحثها العلمي أمام مجموعة من العلماء الأجانب، رأى علامات الانبهار في عيونهم وهم يستمعون إلى الطفلة المعجزة، حينها عرضوا عليه أن يأخذوها إلى أمريكا لتلقي دروس علمية خاصة تناسب مستوى تطورها الذهني، لكنه رفض. لم يقبل فكرة رحيل طفلته بمفردها إلى الطرف الآخر من العالم رغم كل قدراتها الخارقة، فهي لا تزال طفلة. طرق باب غرفتها وانتظر للحظات قبل أن يفتح، لم تكن هناك. نعم، صارت تدرس كثيرا مع ندى في الفترة الأخيرة، غريب أمرها، ما الذي تفعله البنتان كل هذا الوقت؟ اقترب من غرفة ندى ورفع يده ليطرق الباب، لكنه توقف فجأة حين جاء صوت سارة: لماذا قررت ارتداء الحجاب؟ أنت كنت يهودية وتغطين رأسك أيضا، أليس كذلك؟ فما الفرق الذي يمثله الحجاب الإسلامي؟ سارة تسأل عن الإسلام والحجاب؟ انصتف انفعال وتحفز لندى وهي تجيب: من الطبيعي أن تسألي هذا السؤال، فأنا حين كنت يهودية ملتزمة كنت متعلقة بعفتي وأحب غطاء رأسي وأحافظ عليه، لكنني فيما بعد حين تعرفت إلى الإسلام وجدت في حجابه معاني أخرى لم أعرفها في ديني حينذاك. كما تعلمين غطاء الرأس ليس خاصا بالإسلام، بل هو موجود في كل الديانات الأخرى، لكنه في الديانة المسيحية مثلا خاص براهبات الكنيسة، فهو يخص فئة معينة دون الفئات الأخرى. أما في اليهودية فهو يكرس فكرة نقص تكوين المرأة وكونها جنسا بشريا أدنى من الرجل، كونها أهل لإشباع شهواته، والكثير من الأفكار اليهودية الأخرى التي تحط من قدر المرأة التي كانت تزعجني ولا أدري كيف أفسرها. أما في الإسلام فالأمر مختلف تماما، المرأة المسلمة لا تغطي رأسها وجسدها لأنها عورة ولأنها تخجل من جسدها، بل لأنها تريد الحفاظ على نفسها، تريد أن تحمي جمالها وزينتها فلا يراها منها إلا زوجها ومحارمها، بل إن من واجبها أن تتجمل وتتزين فيها حتى تعف زوجها. أوليست في ذلك آلة لإشباع غرائز الرجل أيضا؟ ليس الأمر كذلك، فالأمر لا يقتصر على المرأة، الرجل أيضا مطالب بالتزين لزوجته حتى تراه بأجمل شكل وأبهى حلة. سأوضح لك. ترددت ندى للحظات، الفتاة لا تزال صغيرة حتى تحدثها عن العلاقات الزوجية. قالت محاولة التبسيط: الرجل يرى خارج بيته الكثير من الفتن، نساء جميلات متبرجات وفي أحيان يكن شبه عاريات، وكل ذلك يجذبه إليهن، فالنفس البشرية تحب كل ما هو جميل إضافة إلى الغرائز التي فينا، تفهمين؟ أومأت سارة برأسها موافقة فتابعت ندى: لذلك فإن الإسلام يأمره بغض بصري عن الفتن، وفي المقابل فهو يجد البديل في بيته، في زوجته، يعني صفقة رابحة بين الاثنين، المرأة تمتنع عن إثارة الفتن بزينتها خارج البيت، والرجل يغض بصره، ثم يجد كل منهما ضلته في ظل الحياة الزوجية. وماذا لو لم تكن زوجته جميلة؟ ابتسمت ندى وهي تقول: ذلك هو بيت القصيد، غض البصر واحتشام النساء يمنع الرجل من رؤية ما لنساء الآخرين من جمال وزينة، فيكتفي بما في زوجته من جمال ويرضى بها حتى لو لم تكن باهرة الحسن، كما أن الله يحسنها في عينه فيراها أجمل مما يراها غيره، لأنها زوجته حلاله. إذن فالحجاب في الإسلام هو وسيلة اجتماعية للحفاظ على العلاقات الأسرية. ضحكت ندى وهي تقول مؤيدة: هو ذلك يا عزيزتي. تردد جيكوب للحظات: هل يطرق الباب؟ لم يكن قد جرؤ من قبل على نقاش ريما حول حجابها، والصغيرة لم تكن لتدرك الكثير من الأفكار التي كانت وراءه، بل ارتدته لأنه فرض عليها في دينها. لم يحاول أبدا أن يناقشها في من عقيدتها، طرح عليها الأسئلة التي تراودها عن الإسلام، فهو يشك في وجود الإجابة لديها، كما أنه وعد والدتها بأن يحافظ على دينها ولا يدخل الشك والالتباس على قلبها. من أجل كل ذلك لم تكن بينه وبين ريما نقاشات من هذا النوع، لكن وهو يستمع إلى ندى الآن وجد نفسه يهتم بالنقاش، ربما يمكنها أن تجيب عن بعض أسئلته، وربما يمكنه أن يقنعها بالعودة إلى اليهودية. فكر من جديد، لم يكن حتى قد سألها عما دفعها إلى اعتناق الإسلام وهي التي تربت على اليهودية. تناهى إلى مسمعه صوت سارة وهي تقول: سأحضر كتب الفرنسية حتى ندرس قليلا، ستنتبه ماما إلى ما نفعله إن لاحظت أنني لم أنتهي من الكتاب. بسرعة ابتعد جايكوب عن الباب وفتح باب غرفة باسكال ليختفي خلفه. أوف، كان ذلك في الوقت المناسب، لم تره سارة حين خرجت، ليس الوقت مناسبا لمواجهتها بما اكتشفه، سينتظر أن تسنح الفرصة. لكن هل يمكنه الاطمئنان إلى نقاشاتها مع ندى؟ ماذا لو دخل الشك في نفس طفلته؟ لكن سارة ليست بريئة ولا سهلة التأثر مثل ما كانت ريما، بل لعلها أشد صلابة من والدها. ما الذي تفعله هنا بابا؟ هل تلعب الغميضة؟ استدار جيكوب فزعا. كان باسكال الذي جلس وراء مكتبه يطالعه في استغراب، ابتسم في حرج وهو يهرش مؤخرة رأسه في ارتباك: ليس الأمر كذلك. ثم قال مغيرا الموضوع: كيف كانت المدرسة اليوم؟ حدثني بما حصل. في 11 من أبريل لعام، يوم 11 من أبريل لسنة 2002 حصل تفجير إرهابي استهدف كنيسة الغريبة اليهودي القائم في جزيرة جربة التونسية. في صباح ذلك اليوم انطلقت شاحنة نقل للغاز الطبيعي محملة بالمتفجرات. تمكن سائقها الشاب من تجاوز الحواجز الأمنية لكنيسة الغريبة الأثرية لتنفجر الشاحنة أمام الكنيسة، حيث تجمع عدد من السياح والزوار من مختلف الجنسيات. تسبب الحادث في مقتل 14 شخصا، منهم 6 سياح ألمان و6 تونسيين وفرنسي واحد، إضافة إلى سائق الشاحنة المنفذ للعملية الانتحارية. وصل عدد الجرحى إلى 30 بين إصابات خفيفة وأخرى بليغة. رغم أنه قيل في البداية إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حادث، إلا أن التحقيقات في تونس وألمانيا وفرنسا أثبتت أن الهجوم كان إرهابيا متعمدا، حيث قام شاب بتنفيذ العملية الإرهابية بمساعدة بعض أقاربه، وقد عثر على تسجيل صوتي له فيما بعد يحمل توقيع جماعة القاعدة. استمع جايكوب إلى آخر المستجدات بخصوص حادثة الكنيسة عبر موجات الإذاعة المحلية قبل أن يغادر مكتبه. ضرب كفا بكف حسرة وغيظ. هل انقضى زمن التعايش السلمي بين المسلمين واليهود في جزيرة الأحلام؟ لقد عاش مع عائلتي هنا جيلا بعد جيل، ولم يحدث يوما أن تعرضوا للمضايقة أو الاعتداء، لكن ما يحصل في العالم في هذه السنوات الأخيرة على يد الجماعات الإسلامية الإرهابية أصبح يهدد أمن الجميع، فضحايا الاعتداء لم يكونوا كلهم من اليهود. حين مر بالمقهى في طريق عودته، كانت أحداث الشغب الأخيرة تشغل الجميع. رأى بعض الأيادي تشتبك في عراك متشنج، جاران قديمان مسلم ويهودي، تبادل الاتهامات وانتهى الأمر بينهما إلى السباب والشتائم وتقاذف الكراسي. كان مزاجه متعكرا وهو يدخل البيت. في غرفة الجلوس كانت القناة التلفزيونية تنقل مليئة صور الفاجعة الألف. كانت نادى تتابع الأخبار في حسرة وألم، تمنت أن يكون الانفجار مجرد حادثة. كانت تتخوف من نسب العملية لجماعات إسلامية، فقد كثرت في الفترة الأخيرة الهجمات الإرهابية التي تشوه صورة الإسلام وتتحدث باسمه، لكن بعد بث شريط الاعترافات لم يعد هناك مجال للشك. التفت إليها باسكال الصغير الذي جلس إلى جوارها على الأريكة وقال: ما الذي يريده المسلمون منا؟ لماذا يعتدون على مقدسات اليهود هكذا؟ توجهت كل العيون إليها في انتباه تنتظر ردها. أخذت ندى نفسا عميقا قبل أن تقول: منذ زمن قصير كنت يهودية مثلكم، وكنت أتساءل إن كان المسلمون يكرهون اليهود، لكنني حينها كنت أجهل كل شيء عن الإسلام عدا ما تنقله شاشات التلفزة من معلومات مشوهة هدفها تذكية العداء القائم بين الديانتين. اكتشفت فيما بعد أن الإسلام ليس ممثلا في آراء وتصرفات من يقولون إنهم يتحدثون باسمه، وكثيرا ما تحصل تجاوزات وانتهاكات ليس لها أساس في الإسلام، والأمر ينطبق على هذه الهجمات الإرهابية. هؤلاء الانتحاريون الذين يعتدون على الشعوب الآمنة ويروعون السياح يجرمهم الإسلام كما تجرمهم المرجعيات الإنسانية كلها. للمرة الأولى انفجر جايكوب محتجا: هل تريدين إقناعنا بأن الإسلام دين محبة وسلام؟ ألم تقم الفتوحات الإسلامية منذ القدم على سفك الدماء؟ الإسلام كان دينا دمويا منذ بداياته ولا يزال. تنهدت ندى وهي تستجمع أفكارها. بالنسبة للفتوحات الإسلامية فسأوضح لك الأمر. كان المسلمون يبدأون بإرسال الرسل إلى ملوك البلدان يعرضون عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم أن يبقوا في بلادهم يحكمونها بشرع الله دون أن ينقص من أملاكهم شيء. لم يكن الهدف الاحتلال والاستحواذ على الثروات، أما إن رفضوا الإسلام فيبقون على دينهم على أن يدفعوا الجزية والخراج للحامية الإسلامية، بمعنى أنهم يدفعون لقاء بقائهم في أرض الإسلام تحت حماية الحاكم المسلم. فإن رفضوا كل ذلك وأعلنوا الحرب فحينها فقط تكون المواجهة العسكرية، وحتى في هذه الحالة فإن الإسلام يأمر بعدم الاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال ومحاربة من يحمل سلاحا فقط، وكل من يعلن إسلامه حتى على أرض المعركة فهو آمن على حياته، ولا يجوز الاعتداء على دور العبادة أيا كانت. وشتان ما بين هذه المبادئ الحربية النبيلة ومعرفته الإنسانية من حروب شعواء لا تضع اعتبارا لصغير أو كبير، فإن كان الإسلام في صدر الفتوحات الإسلامية قد منع الاعتداء على المواطنين الآمنين وحماية دور العبادة وعدم تحويلها لمساجد، فكيف يمكن أن نصدق أن القائمين بالاعتداءات الإرهابية في عصرنا الحالي يتكلمون باسم الإسلام؟ أليس في ذلك كل التناقض؟ نظرت إلى عيونهم تقرأ ردود أفعالهم ثم واصلت: هذه الهجمات الإرهابية الهامشية يستنكرها الإسلام ويتبرأ منها المسلمون قبل أي كان، فهي تشوه صورته وتحرج أهله أمام العالم أجمع. وإذا استعرضت تاريخ المسيحية مقارنا بتاريخ الإسلام ستجد الهوة كبيرة بينهما، سترى تاريخ المسيحية ملطخا بالدماء في جميع حقبه الزمنية، ففي الحروب الصليبية التي استمرت أكثر من 3 قرون ضد الإسلام والمسلمين أبيد الملايين ودمرت القرى والمدن وهدمت المساجد والمعابد، وكانت تبقر بطون الحوامل لإخراج الأجنة ثم حرقها بعد ذلك في ضوء الشموع والمشاعل. أما الغزوات الإسلامية فلم تكن ضحاياها تتجاوز بضع العشرات، بل إن المسلمين كانوا يقتلون وهم كارهون، حتى إن الله تعالى قال في القرآن الكريم: كتب عليكم القتال وهو كار لكم. والدليل الأبلغ على عدم انتشار الإسلام بحد السيف هو وصوله في زمن قياسي إلى مناطق لم تطأها الجيوش المسلمة، بل وصل إليها التجار وتحدثوا عن هذا الدين الجديد ذي المبادئ والأخلاق الحسنة. كما كان المسلمون يتزوجون من أهل البلاد المفتوحة حتى ينتشر الإسلام بطريقة اجتماعية حضارية. أما شبه الجزيرة العربية فهي لم تتحول إلى أرض مليئة بالقصور والمباني الفارهة، بل ظلت على ما هي عليه من فقر حتى اكتشاف الثروات الباطنية فيها، في الوقت الذي تجلب فيه الدول المستعمرة ثروات البلاد المحتلة إلى مراكزها، لكنها توحدت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعم فيها الأمان والاستقرار بعد أن عرفت عصورا من التناحر بين القبائل المتفرقة. استمع إليها جيكوب وسارة وباسكال في اهتمام وحيرة، ثم تكلم باسكال متسائلا في براءة: إذن من يكون هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون ويعتدون نفذ الآخرين؟ مثل ما هو الأمر بالنسبة لكل الديانات، فإن هناك من يستغل المعتقدات من أجل أهداف شخصية ويسخر طاقات بشرية تنفذ رغباته باسم المعتقد عن جهل وسوء فهم. ومثل كل الديانات أيضا، كثيرا ما تتفرق بعض المجموعات قليلة العدد عن الأصل وتحيد عن الطريق وهي تظن نفسها على الصواب، فتنحرف بالدين عن مساره وهي ترى نفسها تسير على دربه وخطاه، لكن لحسن الحظ فإنها تبقى أقليات مهمشة، وحتى إن كانت ذات خطورة على المجتمع فلا يمكن أن تتحول إلى تيار رئيسي تلتف حوله أعداد كبيرة من المسلمين، لأن الفطرة السليمة تبقى غالبة والمرجعية الدينية حاضرة لتصحيح ما غاب عن الأذهان. فكر جيكوب للحظات: لم تكن الأمثلة التي تحيط به من المسلمين لتجذبه إلى الإسلام، تعرض للأذى من قبل وأسئلة كثيرة تلح عليه. لم يتردد هذه المرة، أخذ يسرد على ندى الحادثة التي حصلت في معمله منذ 2 سنين. العاملات المسلمة أخذت المنتجات التي لم يقع بيعها ووهبتها للجامع. لم يكن ضد التبرع بها إلى أطفال المسلمين، لكنه كان يفضل أي جمعية خيرية لا تحمل طابعا دينيا، وكان يعلم أن العاملة قصدت إهانته وإغاظته بتصرفها ذاك، ثم تعمدت نشر الخبر في الحي حتى يسخر الجميع من اليهودي الذي يتعامل مع الجامع. أصغت إليه ندى في انتباه ثم قالت في حزم: العاملة أخطأت معك 3 مرات، حين لم تطلب إذنك في كيفية التصرف في الحاجيات، ثم حين نشرت الخبر وهي تعلم ما يثيره ذلك من حساسيات، ثم حين رفضت الاعتراف بخطئها والاعتذار. ولتعلم أن هذا ليس من الخلق الإسلامية، فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يحترم جيرانه اليهود ويبرهم ويقصد إليهم طالما لم تبدر عنهم إساءة الإسلام والمسلمين، بل كانت بينه وبينهم معاملات مبنية على أسس أخلاقية. ليس هناك ما يمنع المسلم من الاعتذار لغير المسلم، فالناس كلهم سواسية من المنظور الأخلاقي، وليس هناك ما يمنعك من الحقد عليها والرغبة في الانتقام منها بعد ما فعلته معك. استفزت جيكوب إجابتها الأخيرة، فطفق يسأل ويسأل، أخرج كل ما في جرابه من استفسارات معلقة عن مواقف تعرض لها وأخرى سمع عنها، يريد أن يعرف رأي الإسلام في كل ذلك. كان وجه ندى يحمر حينا وتنفرج أساريرها حينا آخر، وهي تبحث عن الإجابات وتنتقي كلماتها لتوصل المعلومة على أكمل وجه، واستمر النقاش لساعات. دخلت سارة غرفتها ذلك المساء مبكرة، كانت في حاجة إلى الاختلاء بنفسها لبعض الوقت. منذ فترة وهي تواظب على الجلسات التعليمية مع ندهاء ثم تواصل القراءة والبحث بنفسها. كانت والدتها قد علمتها اليهودية منذ صغرها وأغمضت عينيها عن بقية الديانات. لم تحاول الاعتراض، لكن حين شرعت في التفكير في المسائل الروحية بدأت تراودها أسئلة كثيرة، وكانت بتفكيرها الذي يفوق سنها تتوقف عند تناقضات كثيرة في دينها. وكانت تانيا تقول إن الدين لا يخضع للعقل، وإن عليها أن تترك التفكير العلمي جانبا حين يتعلق الأمر بالمعتقد. سلمت بذلك في البداية، لكنها لم تكن لتمنع نفسها من الضحك والسخرية أمام بعض النصوص التي بدت لها في منتهى التناقض. اقتنعت لفترة بأن الديانات كلها على نفس المستوى من السخافة، وقررت على صغر سنها بأنها ستؤمن بدين العقل لا غير. ثم صادف أن سمعت عن الإسلام وما ورد فيه من إشارات علمية، فدفعها الفضول للبحث في الأمر. لكنها فوجئت بتان تقف في وجهها وتمنعها من الإمعان في التقصي. لم تدري ما السر وراء معارضة والدتها لبحثها، وهي مشجعتها الأولى على الأبحاث العلمية. أحست بأن في الأمر لغزا ما، ولم يكن ذلك إلا ليزيد من فضولها. حين جاءت ندى للإقامة في البيت وجدت الفرصة سانحة لتواصل بحوثها السرية. قرأت الكثير والكثير، حاولت أن تجد تناقضات أو نقائص في النصوص القرآنية، لكنها كلما توقفت عند شبهة من الشبهات وجدت في التفاسير ما يوضح الصورة، على عكس ما رأته حال تحليلها للتوراة والأناجيل. فتفسيرها لم تكن سوى محاولات يائسة للتلفيق والإيهام، ونتيجتها من المضحك المبكي. استمرت في دراستها لأشهر، وهي تزداد اهتماما يوما بعد يوم. قرأت عن سيرة النبي محمد، ثم عن زوجاته وأصحابه. صارت تلم بالكثير. ما الخطوة التالية؟ ما الذي تريد معرفته بعد عن هذا الدين؟ خرجت من غرفتها واقتربت من غرفة ندى في هدوء. طرقت الباب ثم دخلت كعادتها. نظرت ندى إليها في استغراب، كان وجهها متغيرا. جلست على طرف السرير في صمت، ثم سألتها: أريد أن أعرف لماذا نزل الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية ولم ينزل على بني إسرائيل مثل كل الأنبياء السابقين؟ قالت ندى في ثقة: حين ظهر الإسلام كانت شبه الجزيرة العربية من أكثر البقاع تخلفا، لم يكن أهلها يمتلكون ثروات، ولم تكن تجمعهم مملكة قوية مثل إمبراطورية الفرس أو الرومان، بل كانوا مجرد قبائل متفرقة تجمعها العصبية القبلية، تتناحر فيما بينها وتعيش من التجارة ورعي الأغنام. لذلك فإن خروج نبي من هذه الأرض كان معجزة في حد ذاته، وتحول القبائل المتناحرة إلى أمة موحدة تتبع رجلا واحدا، ثم تطورها من الضعف إلى القوة وانتشار دعوتها إلى شتى أصقاع الأرض، كان إنجازا عظيما. أما بنو إسرائيل فقد عاقبهم الله على قتلهم السابق لأنبيائهم بأن جعل خاتم الأنبياء من أمة أخرى. هزت سارة رأسها في تفهم. لم يكن الجواب يخفى عليها، وربما كان بإمكانها تقديم بعض الإضافات. صارت تعلم ما يكفي عن الإسلام، لكنها باتت تماطل وتؤجل الخطوة التالية. ساد الصمت للحظات قبل أن تحسم أمرها. حسن، ما الذي علي فعله الآن لأصبح مسلمة؟ حدقت فيها ندى في عدم التصديق، ثم تمتمت في ارتباك وتلعثم: هل أنت متأكدة؟ نظرت إليها سارة في إصرار: قولي قبل أن أغير رأيي. أخي في الله أحمد، لا يمكنني تصديق ما حصل اليوم. سارة الصغيرة جاءت إلى غرفتي وأعلنت إسلامها. لم تكن مترددة أو خائفة، بل واثقة من قرارها، لكنها تتوجس خيفة من ردة فعل والدتها. ذكرتني بنفسي منذ زمن غير بعيد. ستضطر إلى إخفاء إسلامها لبعض الوقت حتى تجد الفرصة المناسبة، لكنها صغيرة السن، لم تبلغ 11 من عمرها بعد. أعلم أنها ذات ذكاء فائق وعقل واسع المدارك، لكنني أخشى عليها مما ستلقاه من محيطها. كنت قد بنيت خطتي على إسلامها كخطوة أولى، لكنني لا أدري إن كانت ستتحمل ما قد تلقاه من أذى. كان الله في عونها. لا يمكنك أن تتصور كم أنا سعيدة اليوم. ظننت أن سعادتي بإسلامي لا يمكن أن تضاهيها سعادة أخرى، لكنني اكتشفت اليوم معنى السعادة بنجاة شخص آخر من النار. ذكرت الحادثة التي أتوا عنها في كتاب السيرة، حين علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن صبيا يهوديا يحتضر، فذهب إليه ودعاه إلى الإسلام وهو على فراش الموت، فأسلم الولد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. فخرج نبي الرحمة فرحا مستبشرا وقال: الحمد لله الذي أنقذه على يدي من النار. يا الله، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرح بإسلام صبي يهودي، وهو الذي غفر له وبشره بمقام رفيع في الجنة. فكيف لا أفرح أنا الأمة الفقيرة المثقلة بماض مليء بالكفر والعصيان؟ الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على إسلام سارة، ولتعلم أن ثواب إسلامها يصلك كاملا وريما. فلولاكما لما كنت هنا، ولما كان ما كان، فهنيئا لنا جميعا. تحملت سونيا على نفسها وجرت قدميها عبر الممر حتى وصلت إلى غرفة ندى. توقفت أمام الباب الموصد، أدارت المقبض ودفعت الدفة ببطء. كانت الغرفة غارقة في الظلام. أغلقت نافذتها بنفسها وأسدلت الستائر منذ طردت ندى من المنزل. خطت إلى الداخل في تعثر. الأشهر القليلة الماضية تركت في وجهها وجسدها أثارا أبلغ من آثار السنين، كأنها شابت فجأة وازدادت عشرات السنين إضافية. جلست على طرف السرير في وهن، إحساس عام بالإعياء يجتاح جسدها. أصبحت مفاصلها تؤلمها مع كل حركة. لم يعد هناك غيرها في هذا البيت. تقضي يومها متنقلة بين السرير والمقعد وبين المقعد والسرير. فقدت حياتها كل بهجتها، فما عادت تنظم اللقاءات الاجتماعية ولا الأمسيات الثقافية. تفرقت رفيقاتها ولها، ولم تجد أحدا إلى جوارها في حزنها. بعد رحيل جورج وطردها لندى، صارت الساكنة الوحيدة لمنزل العائلة الكبير. دانا مشغولة بعملها وطفلها، تزورها مرة في الأسبوع لتهتم بقضاء حاجاتها وشراء ما يلزمها من مؤونة، لكنها لم تكن في حاجة إلى الطعام. شهيتها قليلة، لا تأكل إلا شيئا يسيرا يسد رمقها ويكفيها لتواصل حياتها الجافة. دانا لم تكن يوما حانية أو عطوفا، طبعها جاف كوالدتها. آه، ندى كانت القلب النابض بالحياة في هذا البيت. كانت هي من يملأه بهجة. كانت لديها طريقتها الخاصة ورؤيتها الخاصة التي تعطي للأشياء معاني جديدة. كانت، نعم كانت، اعتادت عيناها على الظلام حتى ما عادت تحتاج إلى نور المصباح لتجد طريقها بين قطع الأثاث. تحاملت على نفسها من جديد وسارت باتجاه المكتب. كثيرا ما كانت تجلس هنا. بعد رحيل ندى، تعلم أن ابنتها مولعة بكتابة أفكارها وخواطرها، لكنها كانت تخفيها عنها جميعها. ندى كانت تخافها، وهي كانت تتغافل وتتظاهر بجهل كل شيء من مذكراتها. وجدت الكثير منها هنا، كل منها تحكي مشاعرها وأحاسيسها، تحكي مشاهدا من حياة المراهقة البريئة والنبيهة في آن التي كانت كأنها ترى بعينيها الآن صورا من الماضي. ريما وأحمد كانا بطلي روايتها. كان عليها أن تدرك ما لهذين الشخصين من تأثير عليها منذ البداية، لكنها انتظرت إلى أن فات الأوان. جمعت الصور المبعثرة وأعادتها إلى الدرج. أين ترى تكون الآن يا ترى؟ انقطعت عنها أخبارها منذ أشهر. كم مر عليها من الوقت وهي في وحدتها تلك؟ لا يمكنها أن تجزم، فكل الأيام أصبحت متشابهة وخالية من المعنى، خالية من الحياة. لكنه وقت طويل بالتأكيد. انتبهت إلى اختفاء أوراق ندى الشخصية وبعض حاجياتها. لا شك أن دانا ساعدت أختها على إيجاد مكان يؤويها. إنها مرتاحة من هذا الجانب، تعلم أن ندى في مكان آمن وتحظى بالرعاية اللازمة. هل تهتم لأمرها؟ حتى وإن كانت قد غضبت عليها ومقتتها لبعض الوقت، فهي تبقى ابنتها وفلدة كبدها حتى إن صارت عدوة لدينها. فهي لا تستطيع منع نفسها من التفكير فيها والخوف عليها والاشتياق إليها، لكن لا يمكنها أبدا أبدا أن تسامحها أو تستقبلها مجددا في بيتها. فما فعلته جريمة لا تغتفر، ورغم مرور كل هذا الوقت فهي ليست مستعدة لتقبل تغيرها. أحست بألم مفاجئ في الجزء الأيمن العلوي من البطن. ضغطت بكفها على مكان الألم منذ فترة وهي تحس بتدهور صحتها. لم تأكل شيئا منذ الصباح، لكنها تشعر بالغثيان. تزايدت الآلام وأصبحت تملأ كل بطنها. تأوهت بصوت رعانة، خافت لن يسمع أحد آهاتها وشكواها. وضعت رأسها على المكتب لتكتم صرخة متعبة. الآلام تجتاح جسدها وتملأ جوارحها. حاولت أن تقف، عليها أن تصل إلى الهاتف. دانا، إني أموت، دانا. لكن ساقيها لم تقدر على تحملها. تهاوى جسدها على بعد خطوات من المكتب بلا حراك. سارت ندى في شوارع الحارة الكبيرة بعقل سارح. تعودت على هذه المدينة وأحبتها. هذه هي المدينة التي ولدت فيها. هنا التقى والدها بوالدتها، وهنا عاشت سنواتها الأولى قبل أن ترحل إلى لبنان. ربما كان لديها أقارب خلف أبواب البيوت المغلقة، أعمام مات وأبناء عم وخالات وأخوال أيضا لا تدري أين مساكنهم. ربما كانت لها عائلة كبيرة العدد، لكنها لم تحاول أن تعرف. كانت قد انتهت من درسها الخصوصي للغة الفرنسية. طالبتها طفلة في 15 من عمرها من عائلة مسلمة. أصبحت تجمعهما صداقة جميلة. رغم صغر سنها كانت تبادلها الأحاديث المسلية وتجعلها تستمتع بالدرس بدعاباتها الطريفة. على الأقل لديها صديقة هنا. للحظة مرت بذهنها صور ريما، سماح، أنابيلا وصديقات أخريات من أيام الكلية. ابتسمت في حزن ثم تنهدت. صور من الماضي. حين وصلت إلى المكتب لم تكن تانيا قد عادت من عملها. أصبحت نظراتها إليها مؤخرا أقرب إلى الوعيد منها إلى التودد. أغلقت باب غرفتها واستلقت على السرير. يشغلها أمر سارة مؤخرا. الطفلة تعلمت الوضوء والصلاة وصارت تواظب عليها. تأتي إلى غرفتها لتصلي خلسة. تقرأ القرآن باستمرار ولا تجد صعوبة تذكر في حفظه. تفوقت بسرعة على معلمتها. نابغة، إنها نابغة حقا. جيكوب لم يعلم بعد بإسلام ابنته، لكنه لم يعد يخفي اهتمامه بالإسلام، وهي لا يمكنها أن تخفي فرحها بهذا التطور. الخطة تسير على أحسن ما يرام، بشرط ألا تعلم تانيا بشيء من ذلك، فهي وحدها قادرة على تدمير كل ما أنجزته في الفترة الماضية مع جيكوب. حسن، إلى العمل الآن. كانت قد أحضرت بعض الكتب من المكتبة لتبحث في أسئلة جديدة طرحها جيكوب. ماذا عن عذاب القبر؟ فتحت الدرج لتخرج أوراقها. انتبهت إلى هاتفها المحمول الذي يرقد في الدرج. كان مغلقا على الدوام. تفتحه من حين إلى آخر لعلها تجد رسالة أو اتصالا من سماح. لا أحد يتصل بها غيرها. تنهدت وهي تضغط زر التشغيل. انتظرت حتى تضيء الشاشة وتظهر الأيقونات الإلكترونية. رسالة صوتية؟ كونت رقم جهاز الرد الآلي الخاص بها وانتظرت أن يصلها صوت المتصل. فوجئت حين جاءها صوت دانا. كانت لهجتها باكية كأنها على وشك الانهيار. صوتها أشبه بالصراخ والعويل. تسارعت دقات قلبها في ارتياع. لم يكن الصوت واضحا. ضغطت بعصبية على أزرار الهاتف لتستمع إلى الرسالة مرة أخرى. بعد لحظات أحست بخدر في كفها وسقط الجهاز إلى جانبها. غير معقول، غير معقول. ما الذي عليها فعله؟ والدتها في المستشفى في حالة خطرة. دانا كانت في حالة سيئة من الجزع. الأمر خطير دون شك. سارعت بتكوين رقم دانا، لكن رصيدها لم يكن كافيا لإجراء مكالمة دولية. أخذت تذرع الغرفة جيئة وذهابا في ارتباك ولوعة. ما الذي حصل لوالدتها؟ هل هي بخير؟ ما الذي تفعله هنا؟ يجب أن تكون هنا مستشفى إلى جانبها. عادت إلى الهاتف تتثبت من تاريخ الاتصال. كان ذلك منذ 3 أيام. يا إلهي، كيف غفلت عن الهاتف كل هذا الوقت؟ ما الذي يمكن أن يكون قد حصل؟ خرجت من غرفتها لا تلوي على شيء. يجب أن تجري اتصالا. عليها أن تتصل بدانا. لم تستعمل هاتف المنزل من قبل، لكن الأمر عاجل وتانيا لن تلومها على ذلك. كونت رقم دانا وانتظرت لثوان ثقيلة طويلة وهي تستمع إلى رنين من الطرف الآخر. أخيرا جاءها صوت دانا خاملا ناعسا كأنها خلال النوم. من معي؟ نسيت أن هناك فرق 3 ساعات في التوقيت بين تونس ولبنان، ودانا تعودت على النوم باكرا. هذه أنا يا دانا. ندى، آسف على إيقاظك من النوم، لكنني لم أرى رسالتك إلا الآن. أخبريني، هل أمي بخير؟ ندى، أمي أجرت عملية جراحية لاستئصال المرارة، وهي لا تزال في المستشفى لالتهاب في كبدها، لكن مرحلة الخطر قد مرت، حالتها أخذة في الاستقرار. تنهدت حين وصلتها الأخبار المطمئنة. مرت اللحظات الحرجة وهي ستتعافى بالتأكيد. وضعت سماعة الهاتف ثم سارت إلى غرفتها تفكر. والدتها نجت من الموت، لكنها لا تدري إن كانت صحتها ستتحسن وتعود إلى سالف عادها، لا تدري إن كانت ستعيش طويلا، لا أحد يدري متى تحين ساعتها، لا أحد. ريما، جورج، ميشيل، ماري، كريستينا وجابريال، كلهم رحلوا فجأة ودون سابق إنذار. لم تضع أحمد في القائمة، لا تريد أن تصدق أنه قد رحل مثل الآخرين. لا، لا تريد أن يتكرر ذلك مجددا. لا تريد أن ترحل أمها وشقيقتها وهي لم تحاول معهما بعد. مكانها ليس هنا، مكانها هناك إلى جانب عائلتها الحقيقية. لقد فعلت ما بوسعها هنا، يمكنها الآن أن تترك جيكوب يواصل الطريق بمفرده. تحس بأن المسافة التي تفصلها عن الإسلام لم تعد كبيرة، وسارة ستكون عونا له بالتأكيد. نعم، هذا ما عليها فعله. كانت قد جمعت ثمن التذكرة إلى لبنان من عملها، اجتهدت كثيرا في الفترة الماضية ولم تدخر جهدا، كأنها قد علمت باقتراب هذه اللحظة، لحظة العودة. أخي في الله أحمد، وصلت اليوم إلى لبنان. ياه، مر وقت طويل، لا تدري كم اشتقت لهذه الأرض. أكتب إليك الآن من المستشفى. والدتي نائمة تحت المخدر، تستيقظ لأوقات بسيطة في اليوم لأن ألامها شديدة منذ ساعتين، وأنا أنتظر أن تفتح عينيها. دعوت لها كثيرا في أثناء سفري، أعلم أن دعاء المسافر مستجاب. دعوت أيضا بأن أراك قريبا، فقد اشتقت إليك كثيرا. توقفت قليلا عن الكتابة، كانت دموعها تنذر بانحدار قريب. هاجت عواطفها حين دخلت غرفة المستشفى، وليس لها غير أحمد تشكو إليه وتبثه لواعج قلبها. سونيا القوية ممددة على السرير بلا حراك، لا حول لها ولا قوة. كيف استفحل الداء في جسدها في هذه الفترة القصيرة؟ لم تكن تشكو من شيء من قبل رحيل الأحباب. هل تراه الحزن ما فعل بها هذا؟ لم يهتز لها رمش حين طردتها، هي لحمها ودمها، فهل كان جورج وميشيل أقرب إلى وجدانها؟ زادت تلك الأفكار من شجنها، فتركت لمشاعرها العنان، تركت العبرات تسيل على وجنتيها في صمت. الطبيب يقول إن حالتها آخذة في الاستقرار، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة. كان قد طلب بقائها في المستشفى لأنها تقيم بمفردها ولا تجد من يهتم بها ويرعى بكها. الحمد لك أنني عدت في الوقت المناسب لأكون إلى جانبها. قال أيضا إن علامات المرض لا تظهر إلا عند 50% بالمصابين، لذلك لم تتفطن والدتي إليه في وقت مبكر، لكن أمل شفائها لا يزال قائما. بنيتها جيدة وجسدها قادر على المقاومة، لكنني أخشى الأسوأ، فهناك احتمال أن يتحول المرض إلى إصابة سرطانية. أدعو الله ألا يحصل ذلك وأن تستعيد عافيتها في أقرب وقت. رفعت عينيها فجأة، أحست بحركة قربها، لمحت كف سونيا تتحرك ببطء فوق اللحاف. فتحت عينيها، سارعت إليها في لهفة واحتضنت يدها بين كفيها في حرارة. نسيت كل ما بينهما من عداوة ومشكلات. المرأة التي أمامها هي والدتها، المرأة التي وضعتها وأرضعتها وربتها واعتنت بها. كل الاعتبارات الأخرى كانت بلا قيمة في تلك اللحظة. التقت عيناهما، عيون متعبة تحكي ما مر بكليهما في الشهور التي قطع خلالها. انفرجت شفتا سونيا أخيرا لتهمس في وهن. حبيبتي ندى، أنت هنا. لم تنتظر ندى أكثر، انحنت على جسدها النحيل تحتضنها، قبلت جبينها ووجهها وكفيها. لا تريد منها اعتذارات، يكفي أنها استقبلتها وقبلت وجودها إلى جانبها. حبيبتي، كلمة افتقدتها طويلا، كانت البلسمة لجراحها العميقة. همست وهي تضغط على ذراعها في حنان. كيف تشعرين الآن؟ ردت سونيا في تأثر وعيناها لا تفارقان وجهها. اشتقت إليك، سامحيني يا ابنتي. كانت فترة رقادها على فراش المرض كافية لتعيد حساباتها وتفكر في كل ما فعلته بابنتها. والآن فقط وهي تراها أمام عينيها، أدركت أنها تحبها أكثر من الماضي وتحتاجها إلى جانبها. أدركت كم ظلمتها وكم ظلمت نفسها حين عاملتها بتلك القسوة وطردتها. هزت ندى رأسها نافية وقالت من بين شهقاتها: لا عليك، أين كنت كل هذا الوقت؟ كيف كانت حياتك؟ ترددت للحظات. إذن والدتها لم تكن تعلم شيئا عن سفرها إلى تونس؟ لا داعي لاسترجاع الألم الآن، ها هي قد عادت مجددا، وها هي قرب والدتها كأن شيئا لم يكن. أجابت في هدوء وهي تلف الغطاء حولها: كنت في مكان آمن، ليس هناك ما يدعو للقلق، المهم أنني هنا الآن إلى جانبك. ابتسمت سونيا ابتسامة واهنة ثم استرخت مجددا. استندت ندى على طرف السرير دون أن تترك كفها، راقبتها في صمت وهي تستغرق في النوم من جديد. عمها إحساس بالارتياح والطمأنينة رغم الملابسات الحزينة التي تلف لقاءهما، إلا أنها كانت سعيدة. هل الوضع الذي وجدت عليه منزل العائلة حين دخلته بعد شهور من الغياب؟ بدا لها أن علامات الحزن واليأس ظهرت حتى على قطع الأثاث، وتركت بصماتها على الجدران والنوافذ، تكاد تجزم بأن للحزن رائحة، هي تلك الرائحة الندية للغرف المغلقة التي لم تصلها أشعة الشمس منذ أمد. وللحزن لون، هو لون طبقة الغبار الرمادية التي غطت كل ركن وكل مساحة من فضاء البيت. عادت إلى بيتها، إلى غرفتها، إلى عالمها. فتحت خزانتها حيث تركت كل حاجياتها القديمة وقسما كبيرا من ذكرياتها. كان كل شيء في مكانه كما تركتها، مكتبها، أوراقها، سريرها، كل شيء كان في انتظار عودتها. مسحت الغبار المتراكم وأعادت الحياة إلى كل قطعة من ماضيها. بسرعة استلمت مهامها الجديدة، هات سارعت تفتح الدور لتهوية الغرف، شنت حملة تطهير وتنظيف على كل ركن وكل زاوية. كانت قد عزمت على البدء من جديد، سيكون غدها خيرا من أمسها، هكذا قررت. أصبحت تقضي وقتها بين البيت والمستشفى، تعد الطعام لوالدتها في الصباح ثم تجلس إلى جوارها تسامرها أو تقرأ لها كتابا، تحاول تسليتها دون أن تترك المسائل التي تفرقهما تطفو على السطح وتعكر مزاجيهما. وفي المساء تنضم إليهما دانا بعد خروجها من عملها، فتجلسن مثل الزمن الخالي كأن شيئا لم يكن. كان قد مضى أسبوعان على عودة ندى من تونس، وأيامها تمر رتيبة على نفس النسق، لكنها في ذلك الصباح أحست بتغيير في تعابير والدتها. كانت تطالعها من طرف خفي وهي تقرأ في كتابها، بدت مشغولة الفكر سارحة بعض الشيء. توقفت ندى عن القراءة وانتظرت للحظات، لم يبدو على سونيا أنها انتبهت إلى توقفها. وقت أن تكون مركزة في الاشتغال إليها، وضعت ندى الكتاب جانبا واقتربت من السرير، مسحت على شعرها في حنان وهمست: أنت لا تستمعين إلي، ما الذي يشغلك اليوم؟ رفعت إليها سونيا عينين مغرورقتين بالدموع ولم تتكلم. فزعت ندى وهتفت في خوف: ماذا هناك؟ هل تتألمين؟ هزت سونيا رأسها نافية ثم قالت في ضعف: أفكر في حياتي الماضية وفي المستقبل، أشياء كثيرة أريد أن أفعلها، لكن الموت قد يأتي في أي لحظة. حاولت ندى أن تقاطعها، لكن سونيا واصلت بلهجة حازمة: يؤلمني ما وصلت إليه عائلتنا، ما وصلنا إليه أنا وأنت. أريد أن يجتمع شمل عائلتنا من جديد ونعود إلى سالف الوفاق بيننا. أريد أن أرحل مرتاحة البال والضمير، أن يكون كل شيء واضحا في ذهني، أن أعرف إن كنت أخطأت، وأن أجد الإجابة لتساؤلات كثيرة مقى. لكن ذلك لن يكون ممكنا ونحن نتجنب الموضوع الذي يشغل كلينا. أطرقت ندى في صمت، لا تدري إلى أين سيقودها هذا النقاش. لم تكن تجربتها الأخيرة بالهينة، لكن سونيا فاجأتها وهي تواصل: لذلك فقد قررت أن أستمع إليك وأعطيك فرصة لتشرحي لي. نظرت إليها ندى في دهشة وعدم تصديق، فأضافت في لهجة جادة: حدثيني عن الإسلام. وقف حسان أمام غرفة المستشفى وهو يحمل باقة ورود حمراء، تطلب منه الأمر جهدا كبيرا حتى يستجمع شجاعته ويأتي إلى هنا بنفسه. صدته مرة ثم ثانية، لكنه لم ييأس. لن يدع اعتبارات مثل الكرامة تجعله يستسلم. ما زال أمله قائما بأنها قد تنتهي بالاستجابة لنداء قلبه. ظل يتابع أخبارها عن بعد طوال الفترة الماضية. كان يستقي معلوماته من سماح، فرح حين بلغه خبر عودتها. انتظر لأسابيع آملا أن تسمح له الفرصة برؤيتها، لكنها بدت مشغولة بالكامل. لم تكن تزور سماح أو تخرج إلى أي مكان، تقضي معظم وقتها في المستشفى. إن لم تأتي إليه فعليه أن يذهب إليها. تردد للحظات، أخذ نفسا عميقا، ثم رفع يده ليطرق الباب برفق. لم يطل انتظاره سوى لثانيتين، جاءه إثرهما الإذن بالدخول. دفع الباب ببطء، ألقى التحية وأطرق في حرج حين واجهته نظرات المرأتين المستغربة. كانت ندى قد جلست قرب السرير تقرأ كعادتها، فوجئت وهي ترى حسان أمامها. وقفت ندى في ارتباك حين رأته يقف على بعد خطوات كأنه يخشى التوغل في الغرفة. توجهت إليه وأخذت منه باقة الورود وهي تقول في همس: شكرا لقدومك، ما كان ينبغي أن تتعب نفسك. ثم التفتت إلى سونيا وهي تقول بصوت أوضح: أمي، هذا حسان، صديق أحمد، تذكرينه؟ مر زمن طويل مذ نطقت باسم أحمد بصوت عال للمرة الأخيرة. ألا زال هذا الاسم يثير فيها مشاعر كامنة؟ هزت سونيا رأسها متفهمة وشكرته بصوت خافت. كانت ندى متوترة، لم تحاول التفكير في طلبه مجددا بعد كل المستجدات الأخيرة في حياتها، مع أنها كانت مستعدة في وقت ما مضى للارتباط به. إلا أنها نسيت الأمر برمته في خضم اهتماماتها الجديدة، ولم يكن حسان أقل منها اضطرابا. كانت الزيارة قصيرة. سأل حسان عن أحوال ندى واطمأن على صحة والدتها، ثم اعتذر للمغادرة. رافقته ندى إلى خارج الغرفة وهي تفكر فيما ستقوله. عليها أن تقول شيئا ما ردا على طلبه الأخير قبل سفرها، لا يمكنها أن تتجاهل أكثر من ذلك وقد جاءها بنفسه. سبقها حسان بخطوات ثم وقف. التفت إليها بسرعة وقد حسم أمره: ندى. لكنها قطعته بصوت حازم، كانت قد انتهت إلى قرار هي الأخرى. لقد فكرت كثيرا في طلبك. بترت العبارات على شفتيه. سكت منتظرا أن تستطرد. قالت ندى وهي تزن كلماتها: لا يمكنني أن أفكر في الارتباط الآن، علي أن أستعيد حياتي أولا وأعيد ترتيب أولوياتي. رعاية والدتي ثم تدارك ما فاتني من دروس في الجامعة، وخاصة ترميم ما تحطم بداخلي. بدرها على الفور: فليكن، سأكون إلى جانبك خطوة بخطوة. هزت رأسها رافضة: هذه رحلتي الخاصة وعلي أن أخوضها بمفردي وأنجح في تخطي عقباتها. حين أستعيد توازن تستقر نفسيتي وأقف على قدمي مجددا، حينها قد أفكر في الارتباط. لذلك من غير المجدي أن تفكر في أكثر مما فعلت. قاطعها بقوة: ولكنني أريدك أنت، لذلك سأنتظرك ما استلزم الأمر. قالت محذرة: لكن ذلك قد يطول، 6 أشهر، سنة، سنتين، وربما أكثر. طلعها في إصرار وهو يشد على قبضته: خذي ما يلزمك من الوقت، سأكون بانتظارك. أرادت أن تبتسم، أن تشكره، لكن العبرات كانت ردها الوحيد. أتمت سارة وردها القرآني اليومي باكرا، تقرأ ما تيسر قبل المغادرة إلى دروسها الخاصة. تحب أن تبدأ يومها بتلاوة الكلمات المباركة التي تستبشر بها وتشعرها بالانشراح طوال اليوم. لم يخف التغيير المفاجئ في طبعها على كل ما حولها. صارت أكثر انطلاقا ومرحا. هي التي لم تعرف للطفولة طعما قبل ذلك الوقت. الارتياح النفسي اللامسبوق الذي ملأ وجدانها صار يفعم حياتها بهجة. أحست بنوع من الوحدة منذ رحيل ندى، لكنها سرعان ما تماسكت واستعادت نسقها. لكنه نسق مختلف طبع بالتغييرات التي طرأت في حياتها. لم يكن لديها أصدقاء من قبل، ولم يكن لديها أحد تحدثه بأفكارها وأسرارها. ربما لأن طبعها كان شفافا. لم تكن لديها أسرار ولا أحاديث خاصة مثل كل البنات، لكن بعد كل التحولات التي عرفتها صارت حياتها مزدوجة، حياة ظاهرة يراها المحيطون بها وحياة خفية تنفرد بها في غرفتها. كانت تحتاج إلى من يشاركها حياتها الخاصة تلك بينها بشكل أو بآخر، ولم يكن لديها سوى ندى. رغم المسافات التي فرقت بينهما إلا أنها حاولت الحفاظ على خيوط التواصل بينهما. كانت تتصل بها هاتفيا كلما سنحت الفرصة وتكتفي بمكالمات قصيرة حتى لا تثير شكوك والديها. تستمد منها الشجاعة وتحدثها باكتشافاتها الجديدة. وكان الاكتشاف الأكثر تأثيرا في حياتها هو أنها لا تزال طفلة في نظر الإسلام. لشد ما فرحت حين علمت أنها لن تحاسب على معتقداتها السابقة لأنها لم تبلغ سن التكليف بعد. احتفلت بذلك في غرفتها وأوقدت الشموع على قطعة كعك بسيطة. ستبدأ حياة نقية يرضى الله عنها. في ذلك اليوم وقفت أمام المرآة تتأمل وجهها للحظات، على حين غرة طرأ ببالها طريق غريب، ودون تردد جذبت اللحاف الذي يغطي سريرها ووضعته على رأسها. وقفت تطالع شكلها الجديد في فضول لذيذ. لم تكن والدتها ترتدي الحجاب اليهودي، بل تكتفي بقبعة أنيقة لا تغطي كل شعرها، ولم تكن هي قد جربت أي غطاء رأس من قبل، لذلك فإن تجربة الحجاب كانت جديدة بالنسبة إليها. لفت اللحاف على جسدها وجعلته يظهر كالعباء يذكرها بالسفساري، ذلك اللحاف التقليدي الحريري الذي كانت تلبسه النساء في تونس في العقود الماضية، ويوشك أن يصبح حكرا على العجائز يلففن به أجسادهن ورؤوسهن فلا يظهر إلا جزء من وجوههن أو عيونهن فقط. إنها في 11 من عمرها وقد تمر لمرحلة التكليف في أي وقت، سيكون عليها أن تلبس الحجاب حينئذ. ماذا لو لبسته؟ دارت أمام المرآة مجددا تعاين زيها المرتجل. في تلك اللحظة تعالت طرقات على باب غرفتها، وقبل أن تتحرك من مكانها كان الباب يفتح ويظهر وجه والدها مناديا: سارة عزيزتي، هل ارتديت ثياب المدرسة؟ تسمر في مكانه للحظات وهو يراها على ذلك الشكل الغريب، تأملها في دهشة، وفي ثوان قليلة عاد شريط ذاكرته إلى الوراء. تذكر حديثها مع ندى عن الحجاب، فتسارعت دقات قلبه في عصبية وتوتر. سألها في قلق: سارة، ما الذي تفعلينه باللحاف على رأسك؟ هل كل شيء على ما يرام؟ امتقع وجه الصغيرة وتجمدت ملامح وجهها. هل كشف أمرها؟ ازدردت ريقها في ارتباك وحاولت أن تبتسم. لا يمكنها أن يكتشف إسلامها لمجرد أنها وضعت لحافا على رأسها. أجابت مدارية ارتباكها: لا شيء بابا، كنت فقط أقلد النساء اللواتي يلبسن السفساري في الشوارع، سأغير ثيابي حالا. ابتسم جيكوب في ارتباك هو الآخر وقال وقد ذهب قلقه: دعي عنك هذا الآن، تناولي إفطارك قبل الخروج. ابتعد عن غرفتها وأفكار غريبة تلح عليه. صارت تصرفات سارة تفاجئه كثيرا في الفترة الأخيرة. تانيا هي الأخرى لاحظت التغيير الذي طرأ عليها، لكنه كان تغييرا إيجابيا في معظمه. كان قلقا في السابق للجفاف الذي يغلب على طبعها، لذلك لا يمكنه أن يتذمر وهو يراها أكثر مرحا وطفولة. كبرت قبل أوانها وها هي الآن تتدارك ما فاتها، لكن تغيرها تزامن مع زيارة ندى وتواصل بعد رحيلها، وهو لا يزال قلقا بشأن ذلك. لمح الفتاة تخرج من غرفتها وتتجه إلى المطبخ لتتناول وجبة الفطور، تابعها بنظرات مرتابة. هل كانت مرتبكة أم هيئة له؟ هل يعطي للأمر أهمية أكثر مما يستحق؟ يتمنى ذلك. سار في اتجاه الغرفة التي غادرتها سارة للتو. هل يحاول التجسس عليها؟ إنها ابنته ومن حقه أن يراقب تصرفاتها ويحميها من المخاطر التي تجهل ما لها من أبعاد. أجال بصره في المكان. كانت الغرفة مرتبة كعادتها، كل شيء في مكانه. سارة طفلة مثالية من حيث النظام والترتيب، لا يمكنها أن تخفي شيئا مريبا هنا. تانيا تشرف على التنظيف بصفة يومية ويمكنها اكتشاف أي شيء قد تفكر سارة في إخفائه. ما الذي يبحث عنه بالضبط؟ ليس لديه أدنى فكرة. قلب الأوراق التي فوق المكتب، ربما كانت تكتب مذكراتها أو ما شابهها. استسلم بعد دقائق قليلة. سارة ليست من النوع الذي يترك أدلة خلفه، كما أنها لم تكن يوما مولعة بالكتابة. الكتب التي فوق مكتبها كلها كتب علمية ودراسية لا غبار عليها. ماذا لو أخفت شيئا في حقيبتها المدرسية؟ هذه الحقيبة لا تفارقها طوال النهار، وتانيا لا تفتش محفظتها بل تترك لها ترتيب أدواتها وتجهيز موادها الدراسية. مد يده في اتجاه الحقيبة. كان قد فتح القفل الخارجي حين جاءه صوت سارة من خلفه. بابا سنغادر الآن حالا. رفع رأسه في ارتباك. تقدمت سارة في الثبات وتناولت حقيبتها وقالت سنسبقك إلى السيارة. هز رأسه موافقا دون أن يتكلم. ما الذي فكرت فيه سارة حين رأته في غرفتها؟ ماذا تراها تقول وهو الذي رباهم على الثقة المتبادلة؟ لا شك أنها ستستاء إن علمت بتفتيشه لأغراضها. ابتعدت سارة وهي تحتضن حقيبتها. أوف، كان ذلك وشيكا. دخلت في الوقت المناسب لتنقذ ما أمكنها إنقاذه. عليها أن تكون أكثر حذرا في المستقبل. فهناك في قاع حقيبتها كان يرقد كنزها الثمين، كتاب القرآن الذي أهدتها إياه ندى قبل رحيلها. عليها أن تجد مكانا جديدا لإخفائه، فوالدها قد بدأ يشك في أمرها.